آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل، اعلم أن كان تأتي في الأحاديث كثيرة، والذين يؤلفون على الحروف الهجائية يرتبون الأحاديث عليها على الحروف الهجائية يذكرون فصلا أو بابا مستقلا لهذا الأحاديث المصدرة بكان. وقد قال الأصوليون إن كانت تقتضي المداومة غالبا، ما هو دائما، يعني تكون الدوام المداومة غالبا. ويدل لهذا أنها ليست دائما أنك ترى بعض الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح المنافقين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشي. إذا قلنا كان على الدوام دائما صار في الحديثين تعارض ظاهر، لكن إذا قلنا إنها غالبة فإن هذا مما خرج عن الغالب. هنا كان إذا دخل نحملها على إيش؟ على الغالب أو على الدائم حتى يقوم دليل؟ على الدائم حتى يقوم دليل على أنه ليس بدائم. إذا دخل أي أراد أن يدخل، أي أراد أن يدخل. والعرب تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه. تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه. انتبه لأمرين: جازمة بدون تردد، قريبة منه. فمثلا أنا لا يصح أن أقول إذا دخلت المسجد نعم، لا يصح أن أقول أن أعبر عن إرادة دخول المسجد لصلاة الظهر بدخلت المسجد الآن، وذلك لبعد ما بينهما. كذلك لو كنت مترددا لا يمكن أن أعبر بالفعل عن إرادة المتردد. إذن لا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت جازمة قريبة منه إذا دخلت. ونظيرها أي نظير التعبير بالفعل عن إرادة الجازمة القريبة قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت، أي إذا أردت أن تقرأ، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلح يا أخي الذي يمسح لحيته، يا الله أين ذهبت الآن؟ معي بدنا وقلبا ما شاء الله. طيب، يقال ان الرسول قال: لو خشع هذا رجلا يمسح لحيته ويصلي، يقول: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. لكن هذا حديث غير صحيح. طيب، على كل حال جزاه الله خير، هو معنا الان نقول: اللهم اصلها يا الله، هذا اصل، لكن حذفت الياء بكثره الاستعمال وعوض عنها الميم اللهم، عوض عنها الميم وأخرت الميم. فلماذا اختيرت الميم دون غيرها؟ ولماذا أخرت عن مكانها؟ هذا سؤال. فنقول: اختيرت الميم لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله عز وجل في مخاطبته ومناداته. ولذلك تجد الميم تخرج بضم الشفتين بعضهما إلى بعض، قم الجمع والضم. وأخرت عن مكان العوض تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ثبت. وهل يجوز أن أقول يا اللهم؟ نعم يجوز أحيانا شذوذا، وإلا فلا يجمع بين العوض والمعول. لكنها جاءت في القرين النظر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. إذا ما حدث ألم يعني وقع، أقول يا اللهم يلاهم، وكأن هذا الراجز كأنه قال أقول يلاهم يلاهم من شدة ما حدث عليه، جمع بين العوض والمعوض ليكون المنادى منادا بأداتين هما الياء والميم. طيب، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ أي أعتصم، وألوذ أي ألتجئ. ويقال إن الفرق بينهما أن العياذ في طلب المرغوب، والعياذ في الفرار من المرغوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيدون عظما أن تجابره. هذا يقوله القائل في مدح بشر من الناس، ولكنه لا ينبغي أن تقال هذه الأبيات إلا لمن؟ لله عز وجل. طيب، إذن العون لا، الفرار من المرهوب، من المرهوب. طيب، أقول أن الآن الإنسان يعوذ بالله أن يعتصم به من الخبث والخبائث. الخبث رويت بوجهين، بإسكان الباء وضم الباء. فأما على إسكان الباء فالمراد بالخبث الشر، والمراد بالخبائث النفوس الشريرة، لأنها جمع خبيثة، فمصيبة جمعها مصيبة جمعها أي؟ أنت جمعت تقول مصيبة؟ وقال مصيبة مصيبة جمعها مصيبة، وهذه غريبة. نعم. طيب، الآن مصيبة جمعها مصائب، خبيثة جمعها خبائث. إذن من الخبث الشر، الخبائث النفوس الخبيثة الشريرة. أما على رواية الضم من الخبث، فالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث. وفسر الخبيث هنا بأنهم ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وإذا نظرنا إلى المعنيين وجدنا أن المعنى الأول أعم، وإذا كان أعم فيكون فليكن الصواب من الخبث والخبائث. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. هاني أظن جاءت كتب البارحة، ما يمكن وزعها الآن؟ إيه، أقدر نوزعها لدى الإخوان. نعم، إيه، كأن عبد الله بطرف يكون خيم بالدرس الأخير علشان يحضرون كل جميع. نعم، جيب المفتاح وهل اي نعم نعم. وقد يكون هناك فرق، لكن ما ندري الان، يعني هذه امور غيبيه ناخذها على ما ظهر والله اعلم. نعم، انتهينا. هل والله الظاهر تختلف، بارك الله، كل نعيم الجنة يختلف في المنزلة وفي كيفية النعيم، لكن نعيم الجنة ما في كدر، لأن كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أنعم منه، ولهذا قال الله عز وجل خالدين فيها لا يقون عنها هي ولا، كل واحد ما وده يتحول عن مكانه، لأنه لا يرى أن أحدا أنعم منه، وهذا من كمال النعيم. في الدنيا الآن عندنا سيارة، وعند واحد سيارة أفخم منها، أرى أني إيش ناقص، يعني ينقص سروري بهذه السيارة. عندي بيت وعند واحد بيت أحسن منه، ينقص سروري بهذا البيت. لكن في الجنة مهما كان أدناهم يرى أنه أعلى ما يكون من النعم، يغفره الله عز وجل عن مسألة التفاضل. ولهذا قال لا يبغون عنها حولا، نعيم الجنة ما فيه تكتير، لا بفؤاد محبوب ولا بحصول مرهوب. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. نسأل الله النعيم. أي راح سنة فات محلها. نعم. نعم نعم هنا أنكر عليهم ولا بد. لكن سؤال الآن، هذا الذي غسل وجهه حتى غسل نصف الرأس والرقبة، هل نقول إن وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. طيب هل عليه أمر رسول؟ إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والظاهر أننا في هذه الحال نضطر إلى مذهب أبي حنيفة، حيث قال إذا باع صاعا بصاعين بطل في الزائد. نعم. وهنا نقول يبطل الزائد. هذا الظاهر، هذا الظاهر. ولو قيل يفصل بين من زاد، هل هو يرى أن الزيادة عبادة أو يراه احتياطا للوضوء؟ إن كان الأول فهي مردود لأنه تعبد الله بما لم يشرع، وإن كان الثاني فهو لا يريد زيادة التعبد لكن عنده وسواس فيريد أن يحتاط فيكون الوضوء صحيح. هذا التفصيل فيما أرى أنه أدق من القول بالصحة مطلقا أو بالرد مطلقا. يعني نعم، إذا قالوا غير مشروع إنه بدعة، لكن إذا كان إذا أجازه الشرع، إذا أجازه الشرع لم يكن بدعة. فالرجل الذي كان يقرأ ويختم قل هو الله أحد لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يشرعه للأمة فيقول اختموا قل هو الله أحد لا بقوله ولا بفعله. نعم بيت. في أماكن نعم نعم نخبرك إن شاء الله هناك إن شاء الله تعالى. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني لو قالوا نريد أن يكون التحلي على الصدر من نوع وعلى الظهر من نوع وعلى الكتف من نوع، أبدا، كل شيء يشتهونه فإنهم يعطون إياه. حتى قال بعض العلماء لو اشتهوا الأولاد لرزقوا الأولاد من الحور أو من نسائهم التي معهم. ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما قال تعالى، نسأل الله يهدنا ويقبل منه وأن لا يحول بيننا وبينه بمعاصيه. نعم شرفي. ما فيها شك أجمل وأحسن. نعم نعم لا دليل بهذا المعنى لا، لكن نعلم أن كل من في الدنيا من الحور والولدان أقل رتبة من الذين نوعهم، لأن هذه الحور والولدان عبارة عن تنعيم للمنعم، ولا شك أن تنعيم المنعم أدنى من المنعم. أنا أقول هذا عقلا، فإن كان ورد فيه نص فالحمد لله وفقني للصواب، وإلا فهذا ما أراه. ثم لو فرض من النساء في الجنة يكون نساء الدنيا كنا على ما هن عليه الآن، ما حد باغي. نعم ما ترى، فهي ستكون أجمل بلا شك. ورد طيب تجيبها إن شاء الله لنا الليلة. نعم هذه ربما تكون من أسباب، هذه أيضا دليل عقلي. انتهينا يا شيخ لا يروح على الوقت، بس ما دام الرجال بيجيب آثار بعد اقرأ. الإمام المقدسي ما أكثر الأئمة من المقادس؟ أين في فيما نقله فيما نقله في أحسنت بارك الله فيك في كتابه عمدة الأحكام فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تسدروها ولا تنشقوا أو غرقوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعندة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم قال المؤلف رحمه الله وقد سمعت منه في قراءة الأخ فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم أي جئتم الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض وكانوا يأتون إليه لقضاء الحاجة رحمك الله لأن البيوت إذ ذاك ليس فيها كنف فيخرجون إلى هذه الأماكن المطمئنة يقضون فيها حوائجه وهو كناية عن قضاء الحاجة سواء في الغائط أو في بيت الخلاء أو في المراحيض أو في غير ذلك. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. بغائطنا المراد بغائطنا الخارج المستقدر والمراد بالغائط الأول المكان المطمئن. طيب بغائط ولا بول ولا تستدبروها. إذن نجعلها عن أيماننا أو عن شمائلنا ولكن شرقوا يعني اتجهوا للشرق أو غربوا اتجهوا للغرب. هذا الخطاب أو هذا الحديث فيه خطابان أحدهما عام والثاني خاص. أما العام فهو قوله لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها فهذا يشمل كل البلدان في أي مكان ولكن شرقوا أو غربوا يختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. طيب فإن قال قائل لماذا؟ قلنا من أجل احترام القبلة وتعظيمها ولأن لا يتساوى من هو على حاجته بمن هو يناجي ربه فكلاهما يستقبل القبلة. والاستدبار لا شك أن فيه امتهانا لمن استدبر وعلى هذا فيكون الغرض من النهي عن ذلك هو إيش؟ تعظيم القبلة واحترامها. في هذا الحديث عدة فوائد. الأولى شمول الشريعة الإسلامية لكل شيء. وجه من الحديث أنه أعلمنا بآداب قضاء الحاجة ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال نعم وذكر أنه منعهم أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم القبلة وذلك بالنهي عن استقبالها واستدبارها حال قضاء الحاجة. ومن فوائدها أنه يجوز استقبال من فوائد الحديث أنه يجوز استقبال الشمس والقمر بقوله ولكن شرقوا أو غربوا وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره الإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر، وعلل ذلك بما فيهما من نور الله عز وجل. ولا شك أن هذا التعليل عليه، لأن النجوم فيها نور الله عز وجل، والفجر فيه نور الله، ومع هذا يتخلف الحكم. ثم إنه مخالف أيضا هذا القول لقوله ولكن شرقوا أو غربوا. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان وغير البنيان، لأن الحديث ليس فيه تفصيل. ومن فوائد الحديث جواز استقبال القبلة واستدبارها حال الرعاء وحال خروج الريح وحال الحجامة وحال الجماع وما أشبه ذلك. وجهه أنه أن الأصل في هذا الإباحة، فيقتصر في النهي على ما جاء به النص. ومن فوائد الحديث أن خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين: عام وخاص. والخاص قد يكون خاصا بالأحوال، وقد يكون خاصا بالأمكنة، وقد يكون خاصا بالأزمنة، حسب ما يقتضيه السياق. فقد آمر شخصا بشيء ولا أمر الآخر لوجود سبب الأمر في الأول دون الثاني، وكذلك بالنسبة للأماكن والأزمان. قال أبو أيوب رحمه الله رضي الله عنه ورحمه أيضا: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، لأن أهل الشام كانوا نصارى، لا يتجهون في صلواتهم إلى الكعبة، فبنوا مراحيضهم متجهة إلى الكعبة. قال: فننحرف عنها، يعني نميل عنها، ونستغفر الله، نطلبه المغفرة. لماذا يستغفر الله؟ قيل إنه يستغفر لمن بناها على هذا الوجه، وهذا ضعيف، لأنه لو أراد استغفارا لغير نفسه لقيد. وقيل لأنه ينحرف، والانحراف ليس اتجاها تام أو ليس مخالفة تام. فخاف رضي الله عنه أن يكون مقصرا في هذا الانحراف، فقال: نستغفر الله. فيكون في هذا فائدة، وهي أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه فعل فعلا مقصرا فيه فليستغفر الله عز وجل ليغفر له هذا التقصير. نعم. طيب، ثم أعقب المؤلف رحمه الله حديث أبي أيوب في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة. رقيت الفعل منه إيش؟ رقى ولا رقي؟ رقي بمعنى صائد. على بيت حفصة يعني أخته. فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته وينوي بذلك البول أو الغائط، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقوله مستقبل الشام ما فيه إشكال، مستدبر الكعبة هذا هو الذي فيه الإشكال، لأنه يعارض عموم حديث أبي أيوب، وهو قوله: ولا تستدبروها. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم بعموم حديث أبي أيوب، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا اختيار أبي أيوب رضي الله عنه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقيل يجوز الاستقبال والاستكبار في البنيان، وهذا مبني على أن حديث ابن عمر مخصص إيش لحديث أبي أيوب. وهنا يعني وهنا نجادل أصحاب هذا القول، نقول أولا: هل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخالف لعموم قوله هل هو مخصص أو خاص به؟ في هذا قولان للعلماء، يعني ليس محل اتفاق أنه مخصص. يقولون: نأخذ بعموم اللفظ لأنه الذي خوطبنا به، وقد قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسل. والفعل له احتمالات، يحتمل أنه كان ناسيا. وهل هذا وارد؟ لا. ها؟ وارد لا شك، يرد أنه ناسي. يحتمل أنه لم يتيسر له أن ينحرف إلى جهة غير القبلة فيكون عاجزا. يحتمل أنه خاص به، والأول عام للأمة، لكن هذا الاحتمال وإن كان واردا عقلا لكنه ضعيف، لأن احترام القبلة لا يختص بالأمة، بل هو للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يحترمه. لكن احتمال الخصوصية أو احتمال أن يكون ناسيا أو احتمال أن يكون عاجلا وارد. لهذا ذهب بعض العلماء إلى ما ذكرنا، إلى التحريم مطلقا. ثم نقول: ذكرتم أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها، واحتججتم بحديث ابن عمر، وهنا استدللتم بالأخص على العام، على الأعم، وهذا لا يجوز، لأنه يجب أن يكون الدليل أعم من المدلول، وهنا الدليل أخص، لأن الذي ورد فيه هو الاستدبار، وأما الاستقبال فلا. ومعلوم أن الاستدبار أهون في الاحتقار من الاستقبال، والاستقبال أقبح. ومن ثم قال بعض العلماء: إنه يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز استقبالها، ولا يجوز استقبالها، وهذا القول أصح. فأصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار الكعبة دون استقبالها. طيب، إذا قال قائل: إذا وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة كما قال أبو أيوب، قلنا: الواجب تغيير، الواجب أن تغير كما يوجد في بعض الحمامات. وإنما قلت إن الواجب أن يغير، لأن الإنسان ربما هو بنفسه يستطيع أن يتخلص من استقبال القبلة بالانحراف عنها، لكن غيره من أهل البيت وغيره من يرث البيت من بعده قد لا يهتمون بهذا الأمر فيكون إثمه عليه. ولهذا يجب التنبه الآن إلى وضع المراحيض، وأن لا تكون مستقبلة القبلة ولا مستدبرتها. لا، على القول الصحيح لا بأس أن تكون مستدبرتها، لكن لا تكون مستقبلتها. من فوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه جواز تبسط الإنسان في بيت قريبه، لقوله: لقيت يوما على بيت حفصة. ومن فوائدها أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك لهن. دليل عبد الله أنه أضاف البيت إلى حفصة، وهذا هو الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك زوجاته بيوتهن. ويدل لهذا أن بيت عائشة رضي الله عنها كان لها ملكا، وقد استأذن عمر لما طعن أن يدفن في بيته. ومن فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما جواز مشاهدة القاعد على حاجته، لكن بشرط أن لا يرى إيش؟ أن لا يرى عورته. ومن فوائد الحديث أن من كان في المدينة فإنه إذا استقبل القبلة استدبر الشام، والعكس بالعكس، هذا من كان في المدينة، لأن المدينة بين الشام وبين مكة. أما من كان إلى جهة أخرى فلا. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فعله من سنته فهو كقوله. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، أي المكان الخالي لقضاء حاجته، فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قول فأحمل أنا وغلام، قيل إنه ابن مسعود وقيل إنه غيره، لأن ابن مسعود من خدمه كأنس، وأنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطته إياه أو أخدمته إياه أمي حين قدم المدينة، قالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فأطال الله عمر أنس، وكان من آخر الصحابة موتا، وأكثر الله له ماله وبارك له فيه، حتى كان له بستان يحمل في السنة مرتين على خلاف المعهود، وأكثر الله له الأولاد حتى بلغوا أكثر من 100. وكان يقول: كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. الإداوة تشبه ما يسمى عندنا بالمطارة، أتعرفونها؟ المطارة هي وعاء من جلد أو من قلب يجعل فيه الماء ليكون باردا ويعلق بالسيارات دائما ترونه. وقوله عنزة فسره مالك رحمه الله بقوله: العنزة الحرة الصغيرة، والإداوة هناء صغير من جلد، فسرها كلها. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار، لأن أنس والغلام الذي معه كان حرين. ومن فوائد الحديث جواز الاستنجاء بالماء دون التراب، بقوله: فيستنجي بالماء، ولم يذكر أنه استنجى قبله بالتراب. قال العلماء: وأكمل ما يكون أن يجمع بين التراب والماء، فإن لم يمكن فالماء أفضل من المس، فإن لم يمكن فالمس إيش؟ الحجر والتراب، أحيانا يكون بالحجر وأحيانا يكون بالتراب، مثل إذا كنت في أرض رملية هذا تراب. طيب، عنزة، لماذا يحمل العنزة؟ العنزة تركة في الأرض ليضع عليها ثوبا أو نحوه يستدر به، وتركة في الأرض أيضا عند الصلاة لتكون سترة. طيب، إذن الإنسان عند الاستجمار إما أن يستجمر الحجر، يستعمل الحجر وحده أو الماء وحده، أو يجمع بينهم، أيها أنقى؟ الجمع، ثم الماء، ثم الحجر. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس بالإناء. هذه ثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلها أيضا تتعلق بآداب الأكل والشرب وقضاء الحاجة. الأول قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وذلك تكريما لليد اليمنى. وجملة وهو يبول في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه يبول. ولا يتمسح من خلاء بيمينه كذلك إكراما لليمين واحتراما لها. ولا يتنفس بالإناء أيضا إبعادا عن القدر والأذى، لأن الإنسان يتنفس بالإناء فربما يأخذ منه أشياء ضارة تعلق بهذا الإناء وبالشراب الذي فيه فتقدره على الناس. وهذه الجملة الثلاث نبدأ أولا بالأولى، فيها النهي عن مس الذكر باليمين لكنه مقيد في حال البول. فهل هذا التقييد له مفهوم أو لا؟ قيل له مفهوم، وأن النهي عن مس الذكر باليمين إنما يكون حال البول. طيب، فإذا نهي عنه حال البول فهل نقول في غير حال البول من باب أولى؟ لأنه في البول قد يحتاج إليه، أي إلى مسكه، فإذا نهي عن مسكه في حال البول ففي غير حال البول من باب أولى. وقد يقال بالعكس، لأنه إذا أمسك ذكره باليمين وهو يبول لا يأمن من رشاش البول على اليد اليمنى فتتقدر به، وبناء على هذا يجوز أن يمس ذكره بيمينه إذا كان لا يبول. طيب، والاحتياط أن يتجنب ذلك سواء يبول أم لا. ومن فوائد هذا الحديث تفضيل اليمين على الشمال لقوله: لا يمسن أحدكم ذكره بيمين ويبول، فإنه يدل على جواز مسه الشمال، وهذا يدل على تكريم اليد اليمنى وهو كذلك، ولهذا لا يؤكل إلا بها ولا يشرب إلا بها ولا يؤخذ إلا بها ولا يعطى إلا بها. ومن خالف فأكل بالشمال أو شرب بالشمال أو أعطى بالشمال أو أخذ بالشمال فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخلاء باليمين وهو ظاهر، ويستفاد من فوائد الحديث جواز التمسح من الخلاء باليسار. من أين تؤخذ؟ من قوله بيمينه. فإن قال قائل: التمسح بالحجر ونحوه واضح، لكن الاستنجاء، أليس الاستنجاء يلزم منه تلوث اليد بالقاذورات؟ قلنا: بلى، لكن المراد بمس القاذورات في هذا الحال إزالته، فاعتبرت الغايات دون المبادئ. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس بالإناء لقوله: ولا يتنفس بالإناء، لأن ذلك يضره ويقدره على غيره. فإن قال قائل: وهل النفق في الإناء كالتنفس فيه؟ قد نقول إنه أشد، وقد نقول لا، قد نقول إنه أشد لأن النفق يستوجب أن يخرج من الإنسان أكثر مما يخرج بالتنفس فيكون أولى. ويحتمل أن النهي عن التنفس لئلا يشرق الإنسان فتصيبه الشرقة فيتعدى، وبناء على ذلك يكون النفق غير مفهوم. لكن الفقهاء رحمهم الله كرهوا النفخ في الطعام، قالوا ولو كان حارا فإنه لا لا لا لا نعم ولو كان فإنه لا ينفخ. طيب إذا كان حارا وأنا مستعجل ماذا أعمل؟ نعم نقول إن كان مائعا جاريا فأمره سهل، يصب في إناء آخر ويردد ويبرد، أو يكون إناء واسعا فيرجه حتى يبرد. وإن كان الأمر بالعكس كما لو كان طعاما متراكبا فإنه إيش؟ وش يسوي؟ إن شاء الله إن شاء الله المروحة ولا كان لمراوح العادية يفعل. نعم هنا طيب انتهى الوقت أظن. نعم في هذه الحالة ما الذي يفعله؟ في هذه الحالة يقول صاحب البيت غير، إذا رفض يأتي بكسر يتجه فيه إلى غير القبلة، حتى صغار السن، حتى صغار السن أمرهم سهل لأن الغالب صغار السن لهم مكان يعني. من دون البلوغ. أي نعم ولو كان نعم نعم تفضل. كل النهي في هذا الكراهة، كل النهي في هذا الكراهة، لأننا نرى أن أقرب الأقوال في مسألة اقتضاء النهي التحريم أو الكراهة أنه إذا كان من باب الآداب فهو الكراهة، وإن كان من باب العبادات فهو التحريم. ما أصح الأقوال في فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم الصحيح أنه يخص قوله لأن فعله سنة وقوله سنة. نعم إيش؟ نعم ما أقول ينحرف مساجد كل مسجد مساجد مراحل المسجد المحرم لا هذه يجب أن تصل لأن أكثر الناس عوام ما يعرفون فيجب أن تصل وجوبا ويقال لصاحب المسجد أكمل إحسانك واتق الله. الشيخ في حديث رواه أبو داود. نعم. عن حديث جابر رضي الله عنه قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بسنة يقول استقبل القبلة. نعم. يعني هذا يشكل على ما نرجعناه. لماذا؟ الحديث صح رواه. نعم خلو صح خلو صح. لكن هل فيه دليل على أنه متأخر عن النهي؟ لا ما في. إذا ما ما ما. لأن قبل أن يموت بسنة. إيه طيب هذا من قبل الموت بالسنة النهي ما في بيت. ولهذا ذكر العلماء أنه أن الناقل عن الأصل مقدم على المبطل على الأصل لأن الناقل عن الأصل ما هو معوز يتعب. انتهى الوقت. يقول قارئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيما نقله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على حديث أبي قتادة حارث بن أبي عين الأنصاري رضي الله عنه، وفيه النهي عن إمساك الذكر باليمين. هل قيد الحديث أم لا؟ هل قيد الحديث النهي عن مس الذكر باليمين، هل قيد أم لم يقيد؟ أسأله. نعم، قيد بقوله وهو يقول. تمام. هل لهذا القيد من مفهوم؟ إذن النهي مطلقا. طيب، فيه جواب هذا محمود؟ يعني معناه ينبني على العلة في هذا القيد. إن قلنا خوفا من أن تتلوث اليمين بالنجاسة صار خاصا في حال البول. طيب، أليس كذلك؟ وإذا قلنا العلة، تكريم، إذا قلنا إن العلة تكريم اليمنى صار عاما. لماذا؟ طيب، وكذلك أيضا النهي عن التنفس في الإناء، هل يؤخذ منه النهي عن النفس في الإناء؟ نعم، تعرف التنفس؟ طيب، النفس هل يؤخذ من النهي عن التنفس النهي عن النفس؟ وجهه لكن كيف يؤخذ منه النهي عن النفس؟ يعني النفس غير التنفس، ظرف. وقيل لا يؤخذ. أحسنت، فيشرب. تمام، نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين، بقبرين، القبر مدفن الميت، القبر مدفن الميت، قد يدفن فيه وقد لا يدفن، يعني قد يكون مهيئا يعني يدفن فيه ولم يدفن فيه أحد. والمراد به هنا ما دفن فيه أحد لقوله إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان. وقول إنهما أي القبران، والمراد أصحابهما، هذا المراد. فإذا قال قائل: وهل في ذلك تجوز في القبر عن صاحبه؟ قلنا لا، لأنه ما دامت وجدت قرينة تعين المراد فلا تجوز. وهذا هو محط الخلاف بين من قال إن في اللغة العربية مجازا ومن قال لا. فمن قال إن في اللغة مجازا اعتبر اللفظة أو اعتبر الكلمة التي جرى فيها المجاز على أنها كلمة منفردة، ومن قال لا مجاز اعتبر الجملة. فلكم معنى، من قال لا مجاز اعتبر الجملة، ومن قال مجاز اعتبر الكلمة الواحدة. الذي يقول لا مجاز إذا اعتبر الجملة يقول: محال أن يكون المراد بقوله إنهما لا يعذبان نفس الكفر، محال، لأن الحفرة إيش؟ لا تعذب، الحفرة لا تعذب. إذن فقد بان المراد الذي لا يحتمل غيره من السياق. وما دام المراد بائنا أو بينا من السياق، نعم، فإنه لا حاجة إلى أن نقول هناك مجاز. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأطنبا في تأييده وتفنيد ما سواه، واختاره محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان في رسالة صغيرة سماها منع المجاز في القرآن، لكنه خصه في القرآن. ووجه تخصيصه أنه قال إن من أقوى علامات المجاز صحة نفيه، ولا شيء في القرآن يصح نفيه. نعم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وجماعة من العلماء فقالوا لا مجاز ولا في، لأننا لا نعتبر دلالة الكلمة بمفردها، بل نعتبر دلالتها بالسياق. ومعلوم أن دلالتها بالسياق إذا وجد ما يمنع ما يسمى بالحقيقة فإن السياق يكون حقيقة فيه. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان أي صاحب القبر في كبير، أي في أمر شاق عليهما، وليس المراد في كبير من الذنوب. ولهذا جاء في بعض ألفاظ البخاري بلى إنه كبير، أي كبير من جهة الذنب وليس كبيرا من جهة التحرز منه، أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي لفظ لا يستبرئ، وفي آخر لا يستنزل، ومعناهما واحد. أحدهما لا يستبرئ من البول، إذا بال لا يغسل أثر البول لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في بقعة مصلاه، لا يهتم. وقوله من البول الهنا للعهد، أي عهد هو؟ العهد الذهني، لأن الذي يلاصق الإنسان من الأبوال بول نفسه. ولهذا جاء في رواية أخرى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله من بوله. وإنما قلنا بهذا يا عبد الله لأن من العلماء من قال إن ألف البول للاستغراق، وبنى على ذلك أن جميع الأبوال نجسة كما سيأتي. طيب. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة أي بنم الحديث إلى الغير، لأن النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني بالكلمة المنمومة أي المنقولة. فما هي النميمة؟ هل كل نقل يسمى نميمة؟ لا، النميمة هي نقل كلام الغير في الغير إلى الغير، نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه الإفساد بينهما. تبين هذا القيد المهم، على وجه الإفساد بينهما. مثال ذلك، أتى شخص إلى آخر وقال له يا فلان أين أنت من فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، من أجل الإفساد بينهما وإلقاء العداوة. وهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الحالقة التي تحلق الدين. طيب، هذه النميمة. وقولنا على جهة الإفساد بينهما احترازا مما لو نقل كلام الغير في الغير إلى الغير على وجه النصيحة، مثل أن يرى شخصا يركن إلى آخر مغترا به والآخر عدو له في الباطن، فينقل له ما سمعه من هذا العدو في الباطن ليحترز منه. هذه ليست نميمة ولكنها نصيحة وواجبة، وهذه إصلاح في الواقع، إصلاح في الواقع. وما أكثر الذين يتحببون إليك ظاهرا وهم ينكرون منك باطنا. هذا الرجل الذي اغتر بهذا الرجل لا بد أن ننتشله منه ونحرص عليه. يقول: ثم فأخذ جريدة الرب، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا في بعض الأخبار، دعا بجريدة ربه، والجريدة هي عصيب النخل، والرب ضد اليابس، فشقها نصفين، ولم يقل قطعها، شقها كذا على طول نصفين، ثم غرز، فغرز في كل قطع واحد، غرز يعني ايش؟ ركز في كل قدم واحد. فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت؟ لأن هذا أمر مستغرب، ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الموت، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعل للترجي، يعني أرجو أن الله يخفف عنهما العذاب إلى أن تيبس هاتان الجريدتان. فعلى هذا تكون ما مصدرية ظرفية، أي مدة عدم يبوسهما، أي مدة عدم يبوسهما. هذا الحديث ذكره المؤلف في باب الاستطابة، باب دخول الخلاء والاستطابة، بقوله: فكان أحدهما فكان لا يستطيع من البول. وفيه فوائد، من فوائدها ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتؤخذ وجه الآية اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على تعذيبهما، هذا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن من البلاغة أن يؤكد الشيء البعيد عن التصور أو عن التصديق به. أما من أين يؤكد؟ كم إنهما لا يعذبان. الجملة هذه مؤكدة المؤكدين، وهي إن واللام، لأن المسألة أمر غيبي يحتاج إلى توكيد، يحتاج إلى توكيد. فإن قال قائل: إن الصحابة رضي الله عنهم سيؤمنون بما قال الرسول بدون تأكيد، نعم، فالجواب أن هذا من باب طمأنينة النفس. وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن بأن الله يحيي الموت، ولكن ليطمئن قلبه. طيب، وهكذا ينبغي لك في مخاطبة الغيب، إذا خاطبته بما لا يحتمله عقله أو بما يستبعده فهمه، أن تؤكد له الأمر حسب قوة إنكاره ووقوعه. ومن فوائد هذا على الحديث إثبات وعذاب القبر، ذات عذاب القبر، بقوله عن القبرين إنهما لا يعذبان. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والحس، القرآن والسنة والحس. القرآن مر بنا قريبا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب، اليوم تجزون عذاب. وقال هنا أي عقد؟ الحضور اليوم، اليوم الحاضر يجزون عذاب القبر. إذن في القرآن إثبات عذاب القبر، في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من الأرض، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال. وهذا الدعاء يدعو به كل مسلم، ولهذا من نقل الإجماع على ثبوت عذاب القبر فنقله ايش؟ صحيح، كل مسلم يدعو به. وأما الحس، الحس فإنه قد يكشف لبعض الناس عن عذاب القبر. واسأل الذين يكونون ليلا عند المقابر تسمع عنهم ما يؤجل، أحيانا يسمعون صياحا عظيما وأجزاء وأهوالا مما يدل على ثبوت عذاب القبر. وارجع إلى كتاب الروح لابن القيم تجد العذاب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بأمر هين عظيم، هين عظيم. من تؤخذ يا عبد الله؟ هين يعني في نظره ترى عبد الله. إلى صراحة ما أخذ عنده من الكلام. وين؟ أين؟ يعني من أي كلمة تقول؟ صحيح؟ طيب، لأن معنى ليس بالشرط عليه. الإنسان قد يرتكب أمرا هينا في نفسه وهو عند الله عظيم، كما قال تعالى في الحديث الذي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من القول، من قوله أما أحدهما فكان، يعني إذن من تعذيب من لم يتنزه من البول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن عدم التنزه من البول كبيرة. صح، لأنه توعد عليه بعقاب خاص، وكل ذنب توعد عليه بعقاب خاص فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن البول نجس. أن البول نجس من أين يؤخذ الحديث؟ من ثبوت الوعيد العذاب على من لم يستنزه بقوله لا يستنزه احد فكان لا يستنزه منه. ومن فوائد الحديث ان جميع الابواب نجسه. هل وان استقام احسنت؟ وهل هذا مسلم جمال؟ أصلا الاستغراق أين هي؟ أي والورد في السنة أسلمي هاي نسبة كل شيء للسنة وأنت لا تدري. يعني ما قلت لي ما قلت ما قلت اللي ما جئت به لا تكون به، لأن مجيء الإنسان بشيء من جعبته القديمة وينسى الشيء الحديث الآن نعم مسألة النجاسة. نعم أحسنت، لأن هذا الحديث نفسه قد جاء في بعض ألفاظه أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، من بوله. هذا أثر، دليل أثري. فيه أيضا دليل نظري قلناه لكم أحسنت، لأن أكثر ما يلابس الإنسان من البول إيش؟ بول نفسه. نعم طيب، ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الذي لا يستنزه من البول يعذب في قبره فالذي لا يصلي من باب أول. بيت. نعم الطهارة شرط للصلاة، فإذا كان هذا الوعيد في من فرط في شرطها فكيف بمن فرط فيه؟ لكن لو قال لك قائل لا قياس في العقوبات، العقوبات أمرها عند الله ليس لك أن تقيس، قلنا إن ثبت القياس فهذا المطلوب، وإن لم يثبت فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا لم يعجبك هذا الاستنباط أتناك بما لا حيلة لك فيه، واضح؟ طيب، وهذا من آداب المناظرة أنه إذا كان الاستدلال خفيا تأتي بالاستدلال واضح لمن الذي لا يمكن أن ينازع فيه. الذي حاج إبراهيم في ربه وقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم دعنا من هذا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مش قال أجيبه ولا ما أجيبه؟ فبوه تل ذكر. وهذه من آداب المناظرة، لأنك إذا أتيت بالواضح قطعت الخصم، لكن إذا ذهبت تجيب عما لبس به بقيت أنت وياه في دوران. طيب ها؟ أي كيف؟ وعيد إلا أي نعم، قلنا إذا لم ينفع هذا قول المصلين هذا عام. طيب، في من ويؤخذ من الحديث تحريم النميمة وأنها من الكبائر. نعم أحسنت، ترتيب العذاب عليها يدل على أنها من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات أينما. عرفتم؟ طيب، إذا كان يأثم على النميمة التي فيها الإفساد بين الناس والتفريق بينهم فضد ذلك الإصلاح يؤجر عليه، يؤجر عليه. فإذا قال لك قائل اشهد قياس، إن هذا يسمى قياس العكس، يسمى قياس العكس، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأنه قصد بذلك التعفف عن الحرام. طيب، فعلى هذا نقول هذا فيه إثبات قياس العكس. ومن فوائد هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أحياء وأمواتا. من أنه فعل ما يخفف به العذاب عن هؤلاء، غرز في كل قبر شق الجريدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث استحباب التسبيح وقراءة القرآن عند القبر ليخفف عنه. آتي بالدليل، آتي بوجه الاستدلال. قالوا إن الجريدة تسبح ما دامت خضراء، فإذا يابست انقطع التسبيح، وهذا معنى قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فإذا كان كذلك فإن انتفاع الميت بتسبيح الحي للشعور من باب أول. فيقال: من قال إن هذه هي العلة؟ من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لم ييبس لأنهما إذا كان رطبين، إذا كانت رطبتين تسبحان؟ من قال هذا؟ بل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنهما هذه المدة فقط، وفي ذلك الوقت ما في ساعات تحدد المسألة بالساعات، فحددها بيبوس هذه الجريدة. فإن قال قائل يرد على هذا أنه ما الفائدة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد التخفيف بهذه المدة؟ لماذا لم يجعل التخفيف عاما؟ قلنا إن التخفيف ولو مدة يسيرة ينفع، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خفف عنا يوم من العالم، فالتخفيف نافع ولو كان يسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب أن نوضع على القبر جريدة رطبة أو غصن شجرة رطبا أو ما أشبه ذلك. نقول هذا مسلم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله كلما دفن أحد، وإذا كان لم يفعله فهو خاص بهذين القبرين اللذين اطلع على تعذيبهما وليس عام. ونقول إنك إذا فعلت ذلك فقد أسأت الظن بالميت، وهذه جناية عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعها على القبر إلا لتخفيف العذاب عنه، فإذا هو يعذب فيخفف عنه العذاب بذلك. وأنت الآن وضعت على أحب الناس إليك أبيك أو ابنك أو أخيك، وضعت عليه ما تشهد به على أنه يعذب، هذه لا شك أنها غلط، غلط عظيم. إذن لا يؤخذ من هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ومعرفة أسرار الشريعة وحكمها، تؤخذ حين قالوا لما فعلتها يعرف الحكمة، لأنه ما من شيء من أحكام الشريعة إلا وله حكمة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم ينهرهم ولم يقل هذا شيء لا علاقة لكم به، بل قال لعله يخفف عنهما ما لم يجلس. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع البطان، واسع الصدر، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، لأننا أحيانا يكون صدرنا أضيق من الحقول، لكن استعن بالله واحرص وتحمل واصبر حتى يأخذ الناس عنك العلم بطمأنينة وانشراح وقبول. وهذا هو السر في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فإنه يعم سائل المال وسائل العلم. لكن كذا يا عبد الله يعم يعميش. نعم طيب الله أعلم. في شك الرسول صلى الله عليه وسلم الجريدة بالطول ولم يقطعها بالعرض. نعم، لأن الجريدة بارك الله في شرق ويكون أسهل. لو كسر بالعرض ما تنكسر بالعرض تلوى عليه. نعم. ما هو الضابط في تحديد خصوصية الجريدة؟ وما هو الضابط لا أصله خاص بالرسول؟ يعني لو اطلعنا على إنسان يعذب في قبره فأنها خاص بالقبرين، لأن غيرهم ما ندري عنه، لأن غير هذين القبرين لا نعلم عنه. لكن يا أخي لو مررت بقبرك الكافر يعذب في قبره، أتفعل به عذب يقين؟ ايش؟ ما ينفع. طيب لا، هل انت اذا فعلت تؤجر؟ يلا هل تأثم؟ تأثم. ما الدليل؟ لانه فعل شيء خالف السنه. لا تأثم. لقوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، يعني فلا يفعل شيئا يخفوا عنه. نعم. لا، لأن الرؤيا أحيانا يضربه الشيطان مثلا ليحزن الذين آمنوا. السماء أيضا ربما يسمعك الشيطان ما تقرأ، ما هي كبيرة يقين. ألم تسمع ما يقال عن أقول؟ الله تعالى قام السواك. السواك يطلق على الفعل وهو التسوق، ويطلق على عود الأراك الذي يتسوق به. ومعلوم أن التسوق والعود متلازمة، والسواق سنة مطلقة وتتأكد في مواضع. أما كونه سنة مطلقة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام في كل وقت، وهو سنة للصائم كالمفطر في أول النهار وفي آخر النهار. وأما من كره التسوق للصائم بعد الزواج فلا وجه لقوله، لأن الأدلة عامة استباب السواك. والاستواك فوائد كثيرة ذكرها الفقهاء وغيره، ولو لم يكن منه إلا هاتان الفائدتان المذكورتان في الحديث لكان كافيا، وهما طهارة الفم ورضا الرب. أما ما يتأكد السواك فيه ففي مواضع. الموضع الأول عند الصلاة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق لأمر، لولا هذه حرف كناية فامتنع الأمر بوجود المشقة، ولهذا تسمى حرف امتناع الوجود. ويقابلها لو، فإنها حرف إيش؟ حرف امتناع لامتناع. ويقابلها لما، حرف وجود لوجود. فلما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول لما جاء زيد جاء عمرو، هذه حرف ايش؟ وجود لوجود. لو جاء زيد لجاء عمرو، اثنان اثنان. لولا زيد لجاء عمرو، اثنان لوجود. طيب، وقول لولا ان اشق، اشق بمعنى مطلق. على امتي المراد بذلك امه الاجابه، لان امه الدعوه لا تتسول ولم تدخل في الاسلام اصلا حتى يطلب منها ان تتسول. لامرتهم اي امر ايجاب، والا فان امر الاستتباب قائم عند كل صلاه يشمل الصلاه المفروضه والنافله والصلاه ذات الركوع والسجود والصلاه ذات التكبير المجرد كصلاه الجنازه. فالحديث عام. فيستفاد من هذا الحديث تاكد السواك عند الصلاه. ولكن هذه العنديه هل تعني ان ذلك عند الوضوء؟ لان الانسان يتوضا ثم يصلي، ولان التسوك على الوضوء ابلغ تطهير، لانه يتمضمض ويطهر الفم اكثر، او ان المراد عند الصلاه وان استاك عند الوضوء؟ ايهما الاظهر في الدلاله؟ الثاني، انه يسن التسوق عند الصلاه وان كان قد تسوق عند الوضوء. اللهم الا ان يكون الوضوء قريبا جدا فقد يقال انه مكتفى التسوق عند الوضوء. فهذا الحديث كما ترون يدل على تاكد التسوق عند الصلاه، عند كل صلاه. وقول عند كل صلاه هل يشمل الجنس او يشمل الوحده؟ بمعنى لو كان الانسان يريد ان يتنفل ويصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هل يتسوق عند كل ركعتين او يقبل التسوق الاول؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، الا اذا فصل بينهما بفاصل طويل فيعيد التسوق. في هذا الحديث فوائد: اولا تاكد التسوق عند الصلاه. وجه الدلاله انه لولا مشقه لاوجبه الرسول عليه الصلاه والسلام على امته. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث، ان هذه الشريعه الاسلاميه ليس فيها مشقه، كلها مبنيه على التيسير، وهذا فرد من افراده، اي عدم الزام الناس بالتسوق عند كل صلاة فرد من أفراد هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الدين الإسلامي مبني على التيسير. ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، وهذا ثابت بمقتضى القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب بقوله لأمرتهم، وهذا يدل على أنه لو أمرهم لكان واجبا. ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة بقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي بالتسوق، وهو شامل كما قلنا الشرح للفريضة والنافلة وذات الركوع وذات التكبير المجرد. ومن فوائد هذا الحديث العناية بالصلاة، وأنه ينبغي للإنسان أن يدخل الصلاة وهو طاهر بقوله عند كل صلاة. إذن السواك متأكد عند كل صلاة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال: وعن حذيفة بن الجمال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. إذا قام من الليل أي من نوم الليل، يشوش يعني يدرك مع الغسل، الشوش هو الدرك بالغسل، وفاه يشمل الفم كله، الأسنان واللثة واللسان. أرأتم؟ الأسنان وهي أكثر أجزاء الفم لساكا للأوساخ، والثاني اللثة وهي منبت الأسنان، والثالث اللسان. ومعنى يشوف قلت لكم يدركه بغصب، فيستفاد من هذا الحديث استحباب هذا الفعل إذا قام من الليل، يعني من نوم الليل. فإن قام من نوم النهار فهل له هذا الحكم لأن العلة واحدة، أو ليس له هذا الحكم لاختلاف نوم الليل والنهار عمقا وكثرة؟ الظاهر أن الجواب في الأول، لا سيما إذا قال زمن نوم الليل نوم النهار فإن الفم سيتغير والعلة واحدة. وقد يقال لا قياس لوجود الفارق وهو طول نوم الليل وعمقه، وإذا كان الأصل والفرع يختلفان فيما تقتضيه العلة فإنه لا قياس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطهارة فمه، حيث كان يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه بغصب. ويترتب على هذا أن العناية بالفم وتطهيره من السنة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل لو أراد الإنسان أن يشوص فاه بالفرشة والفرجون المعجونة، فهل هذا من السنة أو من التعمق للدين؟ نعم، من السنة، يعني معنى إذن يسن للإنسان كلما قام من الليل أن يشوص فاه في الفرشة وإيش معجون، ما وجد المسواك. وأنا في شك من هذا، لأن هذا قد يكون من باب التعمق الدين. وإذا اقتصرنا على ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسلم وأبرأ الذمة، لكن قد يحتاج إلى استعمال المعجون والفرشة في موضع آخر مثل يوم الجمعة، لأنه ينبغي فيه زيادة التنظيف والتطهر ولباس الجميل. فلو قيل إنه لا يسن استعمال المعجون بعد النوم لكان له وجه، لكن في الجمعة قد يقال إنه مسنون، يعني لعناية الشرع بالنظافة فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أو الصديق لأبي بكر أو لبنت، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدق، ومع عبد الرحمن سواك ضبط يستن به. عبد الرحمن بن أبي بكر لا يخفى أنه أخو عائشة رضي الله عنها، وأنه يدخل على بيت أخته ولا إشكال في ذلك. وقولها وأنا مسندته أي مسنية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، لأنه مريض صلى الله عليه وسلم، وقد اختار أن يكون عند عائشة لأنه في أثناء مرضه كان يقسم بين الزوجات، يأتي لهذه في يومها ولهذه في يومها، فلما تقل به المرض صار يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، فكر في المستقبل. فعرف زوجاته رضي الله عنهن أنه يحب أن يكون عند عائشة، فأذن له في ذلك فصار عند عائشة. ثم إنه من الموافقات أنهما في اليوم الذي يصادف يومها، وأنهما في حجرها وأن أحدث شيء طعمه في الدنيا هو ريقها رضي الله عنها. هذه المرأة الصديقة بنت الصديق هي التي قام الرافضة بسبها ولعنها قاتلها، لأنه غار منها ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فكانوا يكرهون ما يحبه الرسول ويلعنون ما يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: وما عبد الرحمن سواه رب يستن به. رب يحتمل أن يكون جديدا ويحتمل أن يكون ملدا، لأن رطوبة السواء إما أن تكون